إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكما أوحى الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، أوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة الحكيمة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن ومبينا للقرآن ومطبقا للقرآن وداعيا إلى القرآن ومجاهدا عن القرآن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق هذا الدين. لذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها علم عظيم وفيها حكمة غزيرة، ولا فصل بين القرآن والسنة. فالذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هو من أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، والذي نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم من جيل إلى جيل هو من نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جيل إلى جيل. نفس الصحابة الذي روى الآية وعلمنا أن هذه آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس الصحابي الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه. وكان مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نور. ما أحوجنا إلى هذا النور؟ الكل يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الحياة. كل العالم يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الحياة. فتعالوا اليوم نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وسمعه أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يذكر هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الأمة، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم النفوس، كيف بعدما كانوا عرب متفرقين متناحرين، بعدما كانت أمة مفرقة مشتتة، كيف اجتمعت وأصبح لها شأن. هذا لما تغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان من أعجب ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. قولوا فعل المفاعلة في اللغة يقتضي أن هناك طرفان، يعني واحد قتل غير قاتل. قتل ده واحد عمل حاجة، لكن قاتل يبقى في واحد بيقاتل والتاني بيحاول يقاتل هو كمان. فالتحاسد ده مفاعلة، يعني اتنين بيحسد بعضهم بعضا، يعني أمة انتشر فيها حسد، والحسد قال بعض أهل العلم هو تمني زوال النعمة، وقال بعض أهل العلم بل هو كراهية حدوث النعمة للغير. يعني في واحد يقول أنا أحسن ليه ما أخدهاش أنا، وفي واحد ما بيحبش أن حد تاني يكون عنده نعمة سواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية، هو بيتضايق هو بيغضب هو بيجد في نفسه حرج إذا وجد هناك نعمة نزلت على غيره، فلان أخذ سيارة، فلان ترقى، فلان أصبح كذا. بل هناك من يحسد في الدين كما حسدت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، والحسد يكون في القلب. يعني تمني أو كراهية، سواء تمني زوال النعمة عن الغير هذا في القلب، ده تمني أمنية، كراهية وجود النعمة للغير ده كراهية في القلب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة أن الإسلام ينبغي أن يتحكم ما في قلبك، أن تضبط قلبك على بصلة الشرع. قال لا تحاسدوا، يعني لا ينبغي أن تنظر للنعمة بين التي نزلت على الآخرين، ولا ينبغي أن تتعامل مع الناس بمقتضى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين في حديث آخر في الصحيح، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ليل نهار، أو هو يتلوه آلاء الليل وأطراف النهار، في روايات مختلفة. فيقول هنا الحسد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قيل أن الاستثناء منقطع، يعني لا حسد مطلقا، ولكن إذا كنت ستفعل وستتمنى شيء فتمنى هذا ولا حسد مطلقا. وقيل لا حسد إلا في اثنتين، هنا المعنى الحسد المقصود هو الغبطة، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى يعلم الناس ألا ينظر بعضهم إلى بعض، انشغل ببلائك، انشغل بامتحانك، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس حتى لو كان هذا تريد منه أن تصل إلى الله، ما تنشغلش بحد. وقيل لا غبط إلا في اثنتين، يعني لا يتمنى أحد أن يكون له مثل ما للآخر إلا إذا في أمرين دينيين. واحد منفق ليل نهار، سلطة من التسلط السلطة، وهذه فيها أغلب صراع العالم، أن رجل سلط على هلكة المال في الحق، يعني قهر نفسه على الإنفاق ليل نهار، ورجل أعطي القرآن فهو يقضي به. قال ابن حجر أي أنه يعلمه ويعمل به، مش بس يتلوه، هو قائم به ليل نهار حياته كلها فيه. الاثنين دول لو أنك رأيتهم يمكنك أن تتمنى مثل ما لهم، فيما سوى ذلك لا تنظر. يعني في حاجات ممكن تتنافس فيها، ولا تكره أن يكون الخير عند الآخرين، ولا تتمنى زوال النعمة عن الآخرين ثم تكون لك، لا تتمنى هذا. قال لا تحاسدوا، والحسد معنى في القلب. ثم قال ولا تناجشوا، والنجش ده حاجة فظيعة في السوق، انزل السوق، انزل محل اشتري. النجش هو إثارة الشيء، ومنها بيتسمى الصياد ناجش، لأنه بيثير البحر أو الماء حتى يخرج السمك فيصطاده. والنجش في السوق ان واحد يروح عند البياع فيقول له الحاجة دي بكام، يوم البياع يرفع السعر عشان الراجل يفاصل وينزل معاه تاني، هو إثارة الأسعار. او مش البيع اللي يرفع السعر، نادوجي واقف على باب المحل يحل السلعة فيرفع سعرها وهو لا يريد الشراء حتى يزداد الأمر على المشتري. أو المشتري نفسه، لأن في مشتري تاني، هو البياع عايز يبيع للمشتري التاني فيرفع من شأن السلعة حتى يكون لها قيمة. قال ولا تناجشوا، اتعامل بذمة واحدة. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقيل هذا في مدة الخيار أو في شرط الخيار، البيعان بالخيار يعني ممكن ترد السلعة وممكن تأخذها ما لم يتفرقا. وفي حاجة في البيع اسمها شرط الخيار، يعني هقول له أنا ممكن أرجعها لك، يقول لي قدامك 24 ساعة، قدامك 48 ساعة، احنا اتفقنا على ان انا لي ان انا ارد السلعة، وهو اللي هو لون هو يمضي الصفقة في مدة معينة، ده اسمه شرط الخيار. فانت اشتريت الحاجة وبعد كده رحت لواحد صاحبك لتاجر تاني، فبتقول له ده انا اشتريت كذا، يقول لك يا عم ده انت مضحوك عليك فيها، هاتها وانا ابيع لك احسن منها، رجعها وانا ابيع لك احسن منها. فباع على بيعه وافسد الصفقة على اخيه. احيانا واحد يرفع السعر واحيانا واحد ينزل السعر، الخلاصة ان هو افسد الصفقة على اخيه. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني خلاص البيعة تمت خلاص، مدام في شرط خيار لك ان ترد ولك ان تمضي الصفقة، لكن ليس لاحد من خارج الصفقة ان يفسد عليهم الصفقة. وهذا في الطبيعي اذا كان البيع في امانة. احيانا بقى في غبن فحش، يعني واحد باع له حاجة غبن وفيها غبن فاحش، هذا له استثناء، لكن ليس للتاجر ان يبيع على بيع اخيه ولا ان يجتهد في ادرار اخيه. لا تحاسدوا، ده في القلب. لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ده في الفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا بالكم من علاقاتكم في القول والفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، في رواية، وفي رواية ولا يسم بعضكم على سوم بعض، يعني ما تفصلش على فصل التاني. ثم قال ولا تباغضوا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قال لقد رزقت حبها. ولما سئل عن حب عائشة قال هذا قسمي فيما أملك، يعني قال أنا ممكن أعدل بين زوجاتي فيما أملك، لكنه لا سلطان لي على ما لا أملك. إن القلب أنت مش بإيدك إنه يحب، لذلك قال ابن دقيق العيد لا تباغضوا، يعني لا يتعاطى بعضكم أسباب البغض. يعني إيه لا يتعاطى أسباب البغض؟ يعني ما تبغضش المسلمين لنفسك. حالا كده تلاقي واحد قاعد فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، انت عايز تكرهه؟ طب انت عايز تكرهنا فيه؟ الغيبة من اسباب التباغض، السب من اسباب التباغض، النميمة من اسباب التباغض. لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا اسباب التباغض، وهذا موجود في موضوعات الدنيا وموضوعات الدين. لا تباغضوا. ثم قال ولا تدابروا. ان واحد يدي للتاني دبره، يعني يلف كده مش عايز يشوفه، يعني يشوفه من الشارع يلف من الشارع التاني، يشوفه جاي في وشه ويحط وشه في الارض وما يسلمش، ده اسمه تدابر. يعني أعطى كل وجه منهم دبره للآخر، والتباغض في القلب ده حب وكراهية، وكأنه أمر أن نتعاطى أسباب الحب مع المسلمين. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال تهادوا تحابوا، إنك تتعاطى أسباب حب أهل الإيمان حتى لا تباغض أهل الإيمان إلى قلبك، وإلا فكل بني آدم خطاء. يعني أنت لو وضعت منذار مكبر على أخطاء من تظنه من أهل الإيمان، هتطلعه نبي يعني، هتطلعه ملك، هيطلع فشل بيغلط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لما تقابلوا بعض قابلوا بعض بصفحة وجه مشرقة ببشاشة، يكون أخوك مهموم تعبان. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا، يعني لما تيجي تبيع وتشتري، عندما تقابل هذا الأخ الذي بينك وبينه عشرة عامله كأنه أخ. أنت لو أخوك في موقف تحب تتعامل معه إزاي؟ لو أنت في المشهد ده تحب تتعامل معه إزاي؟ تحب تعامل إزاي؟ قابل أخاك بوجه طلق، بيع مع أخيك بيعة سمحة، خلي التعامل سهل. رحم الله رجل سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، حتى لو تنازعتم إذا رفع الأمر للقضاء، لو جبتوا حد يحكم بينكم، لو عملتوا مجلس عشان الناس تحكم بينكم، سمحا إذا اقتضى ما تظلمش. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، والظلم هو المخالفة بين المتساويين أو المساواة بين المختلفين، حاجتين شكل بعض، ليه تحكم هنا حكم وهنا حكم تاني؟ الاثنين هما هما هم. انت بتظلم. اذا كانوا متساويين او متشابهين فعليك ان تحكم بالعدل. ويكون ايضا ظلم اذا كان هناك شيئين مختلفين وانت سويت بينهم، في فرق بين ده وده، ما ينفعش تدي زي ده ولا تتعامل مع ده زي ما تتعامل مع ده، هذا ظلم. قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه، هذا نفي في معرض الحث، نفي بمعنى نهي. لا يظلمه ده اخبار، لما يقول لك لا تظلم فلان ده نهي، وكأنه يقول ان هذا ينبغي ان يكون مستقر عند الجميع، لا يظلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخذله. والخذلان ان يطلب منك احد اعانة او نصرة وانت تملك هذا ثم تعرض عنه. واحد مظلوم محتاج إعانة ثم أنك خذلته وأنت تملك نصرته. المسلم له مكانة عند الله، المسلم بعث الله خير الخلق إليه، المسلم جعل الله سبحانه وتعالى معاده إلى أفضل مكان إلى الجنة. فإياك أن تخذل مسلما. قال لا يظلمه ولا يخذله. وأنت ترى الآن أمة مليارية وفي 2 مليون بيتدكوا في غزة، والأمة تملك القوة والعتاد والمال والذهب والبترول، تملك كل شيء، أوتيت من كل شيء، ثم لا مجيب إلا قليل. قال لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. يعني ايه يحقره؟ يعني انك انت تهون من شأنه، ما تحققش مسلم. المسلم مسلم، البشري بشري، والمسلم مسلم. هذا من بني آدم، وآدم كرمه الله. هذا أخوك، ثم هو مسلم، والإسلام عظمه الله، فهذا أخوك. قال: ولا يحقره، يعني لا ينبغي أن يحقر الناس بعضهم بعضا. يقول لك فلان ده ملوش لازمة، فلان ده أنا مش عايز إن أنا الأشكال دي كلها تطلع برا، مش عايز تبقى موجودة أصلا. هو يرى نفسه أعلى من الناس، هو يرى نفسه أكبر من الناس، هو يرى الناس أقل منه، فيحتقر الناس. يرى أنه له حق والناس لا حقوق لهم، يرى أنه يتكلم وينبغي أن يسمع والناس لا يتكلمون، يفعل والناس تأتمر والناس لا يفعلون. هذا احتقار للناس، ونهينا عن هذا. قال: لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول ابن دقيق العيد: وهذا المسلم خلقه الله وكرمه الله وعظمه الله وسخر له السماوات والأرض وأنزل فيه كتاب وبعث فيه رسول، ثم أنت تأتي لتحقره؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كرمه، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عظمه، فكيف تحقره أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أي وكأنه يريد أن يتكلم، يقول أنه إذا كان الله أمرنا بالتقوى، فإن التقوى لها مردود فعلي في حياة الناس، في أفعال الناس، في قلوب الناس، في نظرة الناس بعضهم إلى بعض. هو التحقير ده ممكن يكون في القلب وممكن يكون في الجوارح، لكن التباغض ده في القلب، لكن التدابر ده في الجوارح. وكأنه يقول أن هذا الدين يغير سلوكك، قلبك وأفعالك. قال: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحكي أخاه المسلم. يعني لو واحد يجي يوم القيامة يتحاسب، يقول له: أنت عملت الشرور كتير قوي، الشر ده ممكن يدخلك النار. ايه الشر اللي انا عملته دخلني النار؟ قال له: انت حققت اخاك المسلم، كفايه ده عليك، هتعرف تخلص منه؟ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وهذا التحقير داخل القلب ينعكس على الجوارح، ينعكس على التعامل مع ماله ومع عرضه ومع دينه. انت مش شايفه لازمة اصلا، فبالتالي الرجل لا قيمة لدينه. انت مش مهتم انك تحافظ على دينه، ولا قيمة لماله، انت مش مهتم انك تحافظ على ماله، ولا قيمة لعرضه. تعرف تجيب سيرة واحد مهم، تعرف تجيب سيرة واحد قوي، عارف ان هو ممكن يبقى له حد يرد عنه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ان المعظم عند الله ينبغي ان يكون معظم عندنا. قال: كل المسلم على المسلم، بمجرد انه مسلم حرام، يعني حرام ان تنتهك عرضه وماله ودينه. هذا في المسلمين عامة. في العرض يبقى بالكلام وبالأفعال، في المال بالكلام وبالأفعال. واحد بيخطط ياخد فلوس فلان ازاي، واحد بيخطط يسرق ميراث اخته ازاي، واحد بيخطط يستولي على الجزء اللي فيه نزاع بينه وبين ولاد اخوه ازاي، وبينه وبين جاره ازاي. لو بينه وبين جاره منطقة مشتركة يخطط ان هو اللي يستفيد بيها مش جاره، زي ما الناس بتعمل كده وتحط على الطوب قدام العمارات، وهذا فساد. فلا يمنع احد احد من ان يستفيد بالشارع، بل ولا يستفيد، لا يمنع احد احد من ان يستفيد بجدار بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق عام للمسلمين، هذا حق عام للناس. قال بحسب الولي من الشر ان يحكوا اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. ونحن في شهر شعبان في هذا الشهر الكريم، ونحن نستقبل شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب. ينبغي ان نتوقف وقفة مع انفسنا في عباداتنا وفي علاقاتنا. فهذا شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا شهر يغفل عنه الناس، شهر غفلة، وينبغي أن نتيقظ في أوقات الغفلة. ترفع فيه الأعمال إلى الله، عمل السنة كله طاعتها ومعاصيها بتيجي في شهر شعبان، إما أن تقبل وإما أن ترفض. ويكتب القدر في رمضان في ليلة القدر للسنة المقبلة. قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إما أن تقبل الطاعات وإما أن ترد. فقال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني ما صائم، قال أنا أحب الصيام لأن الصيام لا عدل له، لأنه يجبر نقص الطاعات، لأن الصيام ثواب لا مثيل له. وفي ليلة النصف من شعبان قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، يعني أن المغفرة تتنزل هبة من الله سبحانه وتعالى للعباد، عطاء من الله سبحانه وتعالى للعباد. ليلة النصف من شعبان بعد يومين أو ثلاثة، عطاء من الله سبحانه وتعالى للعباد. ولكن هناك من يمنع نفسه من هذه المغفرة، من يمنع نفسه من هذه المغفرة؟ رجل أشرك بالله ورجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له دعوا أهل الحقد بحقدهم. قال له أنت جواك حقد، خليك بحقدك. وكأن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمات والمغفرة على أهل صفاء القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، أي أنه ربما ندعي كثيرا التقوى، لكن التقوى لابد لها من مردود في حياتنا، لابد لها من مردود في أفعالنا، في علاقاتنا، في حبنا للآخرين وحب الخير للناس، وعدم استسار العبد بالخير لنفسه. الله يحب إذا أعطاك الله الخير أن تبذله وأن تشكره. ثم من فوائد الاجتهاد في الطاعات في شعبان الاستعداد لرمضان. انت بتصوم يجي لك صداع، تتعب، بتفرهد، مش قادر تشتغل. لو عملت ده في رمضان هتفاجأ ان في نص رمضان ضاع منك. محتاج انك تتدرب على الصيام وعلى القيام في شعبان، لانه ابواب الجنة تفتح في رمضان. لا عليك الا ان تقدم، وماذا ستقدم لتدخل الجنة؟ أعمال. فعلينا أن نجتهد في الأعمال في شعبان حتى إذا دخل رمضان نكون على استعداد لهذه الأعمال، حتى لا نكون مغبونين خسرانين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. شهر فيه كل العطايا، كل أبواب الجنة مفتوحة، الثمانية أبواب مفتوحة، ادخل. كل الفترات الطويلة من المجاهدة اللي كانت اللي انت كنت محتاجها قبل رمضان بقت مفتوحة في رمضان. يعني كان واحد عشان يدخل في غير رمضان من باب الصلاة هيتعب كتير قوي. في رمضان انت هتصلي هتلاقي الدنيا مشت. هتصوم هتلاقي الدنيا مشت. هتلاقي المجتمع كله بيصوم معاك. تسهل فيه الطاعات. تفتح فيه ابواب الجنان. لذلك ونحن نستقبل الشهر الكريم اكثروا من الصيام في شعبان. مضى تقريبا تلت شعبان. في ناس صمت في التلت شعبان فترات. في ناس صمت 10 ايام. في ناس صمت 9. في ناس صمت 8. في ناس صمت 7. في ناس صمت 2 وخميس. لكن اجتهد انك انت تصوم في شعبان. وانك انت تراجع عباداتك في شعبان. وتراجع أذكارك ودعواتك في شعبان. وإني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة. اللهم رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه العمل الصالح. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.